أصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا دليل على قتل الساحر وأنه لا يترك يفسد للمجتمع وينشر سحره، بل يقتل. وهذا صح عن عمر وصح عن ابنته حفصة رضي الله عنها، وصح عن عبدة، فصح عن 3 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوا السحرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين، التميمي العنبري بصري ثقة. قوله: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة. نعم، لأنه وإن أظهر الاستتابة فإنه لا يؤمن، يظهر الاستتابة ظاهرا ولكنه لا يتوب للباطن، فيقتل حدا. نعم. كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك: لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. نعم، لأن علم السحر لا يزول بتوبته، بل هو باق فيه، ولا يؤمن بالصدق إظهار التوبة، فلا بد من قتله، وإنما يقتله ولي الأمر، يقتله ولي الأمر. نعم. لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن الإمام أحمد: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته. هذا القول الثاني فيه أنه يستتاب. القول الأول أنه لا يستتاب، لأن عمر كتب إلى عماله: اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يأمر باستتابتهم، وهذا هو الصحيح. نعم. وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم، مما يدل على استتابة الساحر ما ذكره الله من سحرة فرعون. فرعون جمع السحرة ليبطل بهم معجزة موسى عليه السلام، التي هي أن العصا تلتهم ما بوجهها من السحرة وغيرهم، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلعت كل السحر والسحرة في الوادي. وهذا دليل على أن السحرة يقتلون، وأن السحر لا يترك، إذا عثر عليه يتلف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية، يعني مملوكة لها، سحرت سيدتها حفصة فأمرت بقتلها. نعم. وكذا صح عن جندب نعم. وكذا صح عن جندب راوي الحديث، أو كذلك صح عن جندب، كان الخليفة يلعب عنده ساحر وأمام الناس يلعب بالسحر ويظهر للناس أنه يقتل الرجل ثم يأمره فيقوم ويحييه، فتسلل إليه جندب رضي الله عنه فقتله أمام الوالي وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. فهذا دليل ثالث على قتل الساحر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، وماتت سنة 45. نعم. قوله: وكذا صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. قتله أمام الخليفة وأمام الناس، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. نعم. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه: فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. أمر الوليد بسجن جندب لما قتل الساحر، ولكن هذا لا يضره. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف: أحمد هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله. قوله عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا، والله تعالى أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، في هذا الباب مسائل. نعم. الأولى: تفسير آية البقرة، وهي: ولقد علموا لمن اشتراه. تفسير آية البقرة، وقال الله جل وعلا فيها: ولقد علموا، أي علم اليهود لمن اشتراه، يعني السحر استبدل به دينه. والاشتراء هو شراء الشيء واستبدال الشيء بالشيء، هذا الشراء. لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الجنة من نصيب، ما له في الآخرة يعني الجنة من خلاق يعني من نصيب، فدل على كفره، لأن الجنة لا تحرم إلا على الكافر والمشرك. نعم. الثانية تفسير آية النساء يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت، والجبت هو السحر يصدقون به، يؤمنون بالجبت والطاغوت الشيطان، هذا من مما عليه اليهود قبحهم الله من مخازيهم، أنهم يؤمنون بالسحر ويؤيدونه ويستعملونه، واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما كانت تعمله الشياطين في عهد سليمان عليه السلام، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان، هذا رد على اليهود الذين يزعمون أن سليمان عليه السلام كان يستعمل السحر، ولذلك قالوا سخر الشياطين وسخر العفاريت، يقولون هذا بالسحر قبحهم الله، والله نفى عن نبيه ذلك، قال: وما كفر يعني وما سحر، فعبر عن السحر بالكفر، فدل على كفر الساحر. وما كفر سليمان يعني ما سحر كما تقوله اليهود، ولكن الله سخر له العفاريت معجزة لسليمان عليه السلام، لأنه دعا ربه وقال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، سخر الله له الريح وسخر له الشياطين والعفاريت تعمل له، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، تعمله له العفاريت الذين سخرهم الله لسليمان عليه السلام، لأن الله آتاه ملكا لم يؤته لغيره، ومن ذلك أن الله سخر له العفاريت. نعم. وسخر له الريح. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. أن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان كما فسرها عمر بذلك. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الطاغوت هو من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وكل من تجاوز حده فهو طاغوت سواء كان من الجن أو من الإنس. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. نعم. السبع الموبقات يعني المهلكات، هذه أعظم الذنوب، الشرك وأولها الشرك، والثانية السحر، جعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله عز وجل، مما يدل على قبحه وخطورته، الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه السبع الموبقات، وأولها بعد الشرك السحر فعده بعد الشرك، دل على خطورته. نعم. السادسة أن الساحر يكفر. أن الساحر يكفر بدليل الآية، أن الله قال: وما كفر سليمان يعني ما سحر، فعبر عن السحر بالكفر. وأيضا في قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذا دليل على كفر الساحر، لأن المؤمن وإن عصى فإن له من الجنة نصيب، ولو عذب فإن مآله إلى الجنة فله نصيب من الجنة. الذي ليس له نصيب من الجنة هو المشرك والكافر. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. نعم، اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يأمر باستتابتهم. حفصة قتلت جارية لها، سحرتها دون أن تستتيبها، لأن الساحر لا يؤمن ولو أظهر التوبة، لا يؤمن أنه يمكر بالناس، ولأن السحر ما يزول بالتوبة، السحر الذي تعلمه لا يزول بالتوبة. نعم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر. وجود هذا في المسلمين قديما على عهد عمر، في خلافة عمر رضي الله عنه، فكيف بمن جاء بعده؟ كيف بآخر الزمان؟ الشر يزيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما بين حكم السحر في باب ما جاء في السحر، بين شيئا من أنواع السحر، من أنواع السحر حتى يعرف. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال المؤلف رحمه الله: قلت ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية. نعم، أعد الكلام. قال المؤلف رحمه الله، المؤلف الذي هو صاحب فتح المجيد الذي اختصر شرح الشيخ سليمان على كتاب التوحيد، الشيخ سليمان يسمى الشارح. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قلت ذكر الشارح هنا شيئا من الشارح هو الشيخ سليمان بن عبد الله. نعم. ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال. الخوارق هي التي تأتي على خلاف العادة، فإن جرت على يد نبي فهي معجزة، وإن جرت على يد عبد صالح فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى، وإن جرت على يد شيطان أو كافر فهي من الشيطان، ليست معجزة وإنما هي كيد من الشيطان وابتلاء وامتحان من الشيطان، فلا يغتر بها الناس. نعم. ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال. نعم. السحرة قبحهم الله عندهم أشياء غريبة وعجيبة يغتر بها الذين لا يعرفون السحر ولا يعرفون حكم السحر، فقد تدخل في أفكارهم وتعجبهم. نعم. فلذلك يبادر بقتل الساحر قبل أن ينتشر سحره. نعم. وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت، وظنوا أنها تدل على ولاية من لا لا أنها لا تدل على ولاية. ولاية، في فرق بين الولاية والولاية. الولاية هي السلطة، والولاية ولاية الله للعبد، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، والمؤمن ولي الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما كل من ادعى الولاية يكون وليا. الله بيّن من هو الولي، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. نعم. من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. نعم، فلا يغتر بها، ينظر إلى حال من جرت على يده الخوارق، فإن كان مستقيما على طاعة الله مؤمنا بالله فهي كرامة أجراها الله على يده، وإن كان عاصيا وكافرا ومشركا فليست ولاية، وإنما هي عمل شيطاني لأجل إضلال من جرت على يده وإضلال الناس أيضا بسببه. نعم. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه. انتهى. نعم، كتاب لشيخ الإسلام مفيد جدا والناس بحاجة إليه، وهو الفرقان، كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فصل في هذا لئلا يغتر الناس بهؤلاء الدجالين، فبين الفروق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان لئلا يغتر بهم. نعم، ولا يختلط هذا مع هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا عوف. قال المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصنف كتاب التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال. قطن ابن قبيصة صحابي، أما ابنه فهو تابعي. نعم. قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق، يعني قطن تابعي، قبيصة صحابي. نعم. قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا بيان شيء من أنواع السحر. إن الطرق، إن العيافة والطرق، العيافة زجر الطير، إذا رأى الطائر فإنه يتشاءم به أو يتيامن به بطيرانه، وهذا نوع، وهذا هو العيافة. العيافة زجر الطير، والطير ليس عنده شيء من هذه الأمور، يطير للبحث عن رزقه يطير علشان هذه الأمور التي يلبسونها على الطير، وهو منها بري. نعم. يسمونها السوانح والبوارح، يناظرون طيرانهم، طار هنا فالأمر كذا، وإن طار هنا فالأمر كذا، هذا كذب. نعم. إن العيافة والطرق، الطرق هو طرق الحصى. نعم. والطيرة من الجبت، الطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم بالأشياء. نعم. قال عوف: العيافة زجر الطير. نعم، زجر الطير بمعنى أنهم ينظرون إلى طيرانه، فإن طار إلى كذا فالأمر على كذا، وإن طار إلى كذا، وإن طار على وجهه فالأمر كذا، إلى آخره، تخرصات باطلة. الطير ما عنده الأمور هذه، يطير لطلب رزقه. نعم. والطرق الخط يخط في الأرض. نعم، الرمالين اللي يخطون في الأرض يقولون سيحدث كذا وسيحدث كذا، كما عند كما كان عند البادية، ولا يزال عند البادية الذين لم تصل إليهم دعوة الإسلام ودعوة التوحيد، عندهم أمور باطلة. نعم. والجبت قال الحسن رنة الشيطان. الجبت يطلق على الشيطان كما قال عمر، هو يؤمنون بالجبت قال الشيطان، ويطلق على كل باطل، سحر، على كله يسمى جبت. نعم. هذه الكلمة يقولون إنها قد تكون مهمة أصلا عربي، كأنها مولدة. نعم. والجبت قال الحسن رنة الشيطان. الحسن يعني الحسن البصري إمام التابعين. نعم. قال الحسن والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال المؤلف رحمه الله قوله قال أحمد، هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل، ومحمد ابن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات سنة 600، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري. هؤلاء رجال السند، يترجم لرجال السند. نعم. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة، مات سنة 46، وله 86 سنة. وحيان ابن العلاء هو بالتحتية، ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء البصري مقبول، وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم، أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. نعم. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. نعم، يتشاءمون بالبومة، هي المعروفة، يتشاءمون بها، وهي طائر ما عنده شيء من هالأمور، طائر يطلب الرزق. نعم. والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب، وكثر في أشعارهم، يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. نعم. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، كذا فسره عوف وهو كذلك. نعم. وقال أبو السعادات هو أبو السعادات بن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث. نعم. وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. نعم، النساء المخرفات. نعم. وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. الطيرة هي التشاؤم خلاف الفعل، الفعل هذا طيب، أما الطيرة هذه من الشرك، وهي من أمور الجاهلية. نعم. قوله من الجبت أي السحر. قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. نعم. قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم ابن محمد ابن مفلح أن في تفسير بقي ابن مخلد أن في تفسير بقي ابن مخلد بقي ابن مخلد نعم الأندلسي أن نعم. في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. رنة حزن وبؤس. نعم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. إبليس كان في السماء وكان مع الملائكة يعبد الله، وما هو من الملائكة، لكن هو كان معهم في يعبد الله، كان مستقيما على طاعة الله. فلما خلق الله آدم عليه السلام بيده وأمر الملائكة بالسجود له، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني سجود تحية أو سجود عبادة، سجود العبادة شرك ولا يجوز، لكن هذا سجود تحية، وكانوا يسجدون لعظمائهم تحية لهم، اسجدوا لآدم يعني سجود تحية، فسجدوا امتثلوا أمر الله فسجدوا إلا إبليس، إنه استكبر وقال أنا خير منه، أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. يقولون أول من قاس القياس الباطل إبليس، خلقته هذا قياس، وهل اللي يخلق من النار يكون أحسن؟ فهو قاس قياسا باطلا، هو قال أنا خير منه، وش الدليل؟ خلقتني من نار، خلقته من طين، وعنده أن النار خير من الطين، وهذا كذب، فإن النار محرقة ومتلفة، أما الطين فهو مبارك، ينبت الزرع وينبت العشب وينبت الشجر وينبت الخيرات، فالطين مبارك أحسن من النار. نعم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة. ضياء المقدسي الحنبلي. نعم. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله. نعم الصوت. نعم صوت يعني رن يعني صوت من الحزن والضيق الذي أصابه. نعم. قوله: ولأبي داود وابن حبان في صحيحه المسند منه ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم المنجمون اللي يستدلون بأحوال النجوم وجريانها ومواقعها يستدلون بها على الحوادث في الأرض، وهذا كذب، هذا كذب. النجوم خلقها الله لثلاث كما يأتي: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذه فوائد النجوم، ليس منها الدلالة على الخير والشر وما أشبه ذلك، فالمنجمون كذبة. نعم. والتنجيم يقول شيخ الإسلام: التنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا التنجيم هو باطل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. قوله: من اقتبس قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته، إذا علمته انتهى. قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة. ومنه الحديث: لقد اقتبس شعبة من السحر. شعبة أي طائفة من علم النجوم والشعبة الطائفة. ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر، المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. النجوم خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين، وما خلقها لغير ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر مفلس، الساحر مفلس وخائب، ولا يفلح أبدا، لأن الله يقول: ولا يفلح الساحر، فلا يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو خاسر وليس بمفلح. نعم. قوله: زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه. نعم. فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. نعم. النجوم لا ينسب إليها ما ينسبونه من تغير الأحوال وتغير الأسعار وحدوث الحوادث، هذا إلى الله جل وعلا. أما النجوم فهي مخلوقات لله عز وجل، مسيرات، ليس عندها شيء من السعادة والشقاوة وغير ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا ذكره الله في القرآن جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. كنا يعقدنا العقد وينفثن فيها من ريقهن الخبيث، ثم يسحرنا من يريدنا سحره ويؤثرن فيه، إما بقتل أو تقبيل أو مرض أو غير ذلك، وهذا بقضاء الله وقدره، سلطهم على من يشاء من عباده. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. نعم. ومن أشرك يعني بالله عز وجل. نعم. ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا وكل إليه، الواجب أن المسلم يتعلق بالله عز وجل ويعلق أمله بالله، والله يكفيه، ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله يعني كافيه، إن الله بالغ أمره، فيتوكل على الله ويعلق أمله بالله عز وجل. أما من تعلق على السحرة، على الكهان، على الأشجار أو الأحجار، فإن الله أو على الجن والإنس، فإن الله يكله إليهم عقوبة له. من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. نعم. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان ابن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها روى السنن النسائي السنن الكبرى هو المجتبى المجتبى من السنن كلاهما مطبوع الآن موجود السنن الكبرى والمجتبى منها وهي سنن عظيمة. نعم. روى عن محمد ابن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. نعم مات جليل في الحديث. نعم. مات سنة 333 وله 88 سنة رحمه الله. قوله نعم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. نعم. والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل. نعم النفخ مع ريق. نعم. والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل. والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر نفس فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري للشرعي. قال ابن ضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل الله يأذن بالسحر؟ نقول الإذن على قسمين إذن كوني قدري وإذن شرعي. فالمراد بالإذن هنا الإذن الكوني لا الإذن الشرعي. نعم. فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري للشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله. نعم. قوله ومن سحر فقد أشرك. نعم. نص في أن الساحر مشرك لأنه يستعين بالشياطين فهو مشرك. نعم. نص في أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. نعم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. نعم. فالواجب أن يعلق قلبه بالله عز وجل ولا بأس يتخذ الأسباب مأمور من الأسباب لكن أسباب النافعة لكن لا يعتمد عليها يفعل الأسباب ويتوكل على الله جل وعلا يجمع بين الأمرين لا يعمل الأسباب فقط ويترك التوكل ولا يتوكل على الله ويترك الأسباب لا بد من الجمع بينهما. نعم. من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فنعم المولى ونعم النصير. من يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. بلى أليس الله بكاف عبده هذا استفهام تقرير يعني الله كاف عبده سبحانه وتعالى وليس استفهام استخبار وسؤال لا هذا تقرير. نعم. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. وهذا من جوامع الكلم، والله أعلم. نعم، المتوكلون على الله، الله جل وعلا يتولاهم ويهديهم ويرشدهم ويرزقهم ويجيبهم إلى ما سألوا. أما من توكل على غير الله فإن الله يكله إلى من توكل عليه والعياذ بالله، إلى عاجز لا يقدر على شيء إلا ما أقدره الله عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه. يكفي، نقف عنه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل عن مسألة، وهي مسألة قتل حفصة وجندب رضي الله عنهما للسحرة. قبل الأسئلة ننبه إلى أن هذا آخر درس في هذا الفصل، فتؤجل الدراسة أو الدروس، تؤجل الدروس إلى بداية الفصل الثاني إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة وهي قتل حفصة وجندب رضي الله عنهما للسحرة، هل في هذا دليل على جواز ذلك لكل أحد بدون إذن ولي الأمر، أم أنه اجتهاد منهما رضي الله عنهما؟ لازم من الرجوع إلى ولي الأمر بعد حكم القاضي بقتل هذا المستحق للقتل. لكن هؤلاء صحابة، لهم مكانهم، علمهم، فضلهم، ليسوا مثل حالنا، حال غيرهم. صحابة يمتازون على غيرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يكثر في هذه الأيام أن أفرادا من خارج البلاد يتصلون على الناس بالهاتف ويقولون بأنك مسحور وقد رأيناك في المنام أنك كذلك، فإذا أردت أن نفك سحرك فافعل كذا وكذا أو ادفع كذا. يقول: ما المشروع في مثلها؟ لا تستمع لهم، أغلق الجوال أو التلفون، لا تستمع لهم وما يقولون. هؤلاء كذبة بطلة شياطين، احذروهم وحذروا منهم. نعم. لا تفتح لهم المكالمة ولا المجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه من المشروع أن يحرق بيت الساحر وهو داخله؟ لا، ما ورد هذا أنه يحرق بيت الساحر وهو بداخله. لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى، لكن يقتل بالسيف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: استدل من قال باستتابة الساحر بقصة إيمان سحرة فرعون وتوبتهم، يقول: ما وجه الدلالة في ذلك وفقكم الله؟ نعم، هؤلاء تاب الله عليهم، فلا نقيس عليهم كل ساحر. هؤلاء صدقوا في توبتهم والله علم صدقهم، أما غيرهم فلا ندري هل هم صادقون أو متحيلون، فلا نلحقهم بسحرة فرعون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الساحر يقتل في جميع حالاته حتى ولو كان ساحرا مبتدئا؟ ثم يقول: وإذا علمت أن هذا الساحر من أحد أقاربي فماذا أصنع؟ لا يقتل السحرة إلا ولاة الأمور، ما كل يقتلهم، هذا من اختصاص ولي الأمر. ما يجوز كل من لا يقتل يقول هذا ساحر، ما يجوز هذا، هذه فوضى، ولا هذا ما يرد السحر، إنما ولي الأمر هو الذي يوقف الناس ويحسبون حسابهم إذا تدخل في الأمر. أما أنت إذا تدخلت في الأمر يقتلونك ولا يقتلون أولادك، ما يجوز، هذه فوضى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا علمت عن ساحر أو ساحرة فهل تبرأ ذمتي بإخبار الهيئة بذلك فقط؟ نعم، إذا أخبرت الهيئة وتثبت من هذا أولا، تثبت من هذا ثم أخبر الهيئة، والهيئة إن شاء الله تقوم بالواجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أشك في أنني مسحور ولا أشعر جيدا في نفسي، يقول، وأنها يقول: وأتهاون في أداء الصلوات وأقع في بعض المعاصي، يقول: ما نصيحتكم لي بالنسبة لهذه الأمور؟ عليك باستعمال الورد في الصباح والمساء، الإكثار من ذكر الله، والمحافظة على الصلاة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العصر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. حافظ على الصلاة يحفظك الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، مع الورد، مع استعمال الورد وقراءة الآيات والأذكار، هذه حرز وهذه حصن حصين يتحصن بها المسلم، لا يهمل نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقوم بعض الشباب بالاتصال على بعض السحرة وتسجيل مقاطع المكالمات والسخرية بهؤلاء السحرة ثم ينشرون هذه المقاطع. لا يجوز لهم هذا، يأتي من يصدق هذا الكلام، أنت ما صدقته ولا صدقه فلان وعلا، لكن يصدق غيره، هذا نشر للسحر ولا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الخوف من المستقبل كخوف الإنسان على ذهاب وظيفته أو عمله يعد من التشاؤم والطيرة؟ لا، ما يعد من التشاؤم والطيرة، الخوف هذا خوف طبيعي، كما تخاف من الحية والعقرب، وتخاف من العدو، تخاف من البرد، تخاف من الحر، تتخذ الأسباب الواقية، هذا خوف طبيعي، هو خوف عبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المحارب وقاطع الطريق إذا أعلن توبته قبل القبض عليه فإنه يترك، فهل الساحر إذا أعلن توبته قبل القبض عليه لا يقتل؟ الساحر ما يوثق منه ولا وظهر التوبة، ما يذهب السحر اللي عنده ولا يقبل منه، خلاف قاطع الطريق والذي تاب قبل أن يلقى القبض عليه، هذا غير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: نحن نعيش في بلاد الكفر ويكثر عندنا السواحر، يقول: ما المشروع حيال هؤلاء، وهل يجوز للمسلمين هناك أن يقتلوهم؟ لا، ما يقتلهم إلا الولاة، ولاة الأمور، ولكن تحصنوا منهم بذكر الله سبحانه وبالورد الصباحي والمسائي، وابتعدوا عنهم أيضا، لا تخالطوهم ولا تجالسوهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات بسبب السم أو السحر؟ لا، السم، سبب السم الذي أكله في الذبيحة التي قدمتها له اليهودية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الخوارق التي تصدر من الشياطين ومن أوليائهم تعد من السحر أيضا؟ هي من كيد الشيطان، وكيد الشيطان كثير بالسحر وغيره، هي من كيد الشيطان ومكره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الرقاة ينصح المرضى بالسباحة في البحر، فهل في ذلك شيء؟ وش أدراه عن السباحة في البحر؟ هذا تزيد، وهذا ما يذهب إليه. إيش علاقة السباحة في البحر بذهاب السحر وذهاب المرض؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل من بلجيكيا يقول: هناك راق في بلادنا يستعمل الصدمات الكهربائية عند الرقية، وهذه الصدمات تسبب في الغالب كدمة في جسم المريض، يقول: ما النصيحة في مثل هذا، وهل يذهب إليه؟ لا يذهب إليه، هذا يضر الذي يذهب إليه بالصدمة الكهربائية، ولا الكهرباء يعني ما فيها علاج، صدمة الكهرباء ما فيها علاج بل فيها تعذيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع المسلم أن يفرق بين الكرامة وبين الخوارق الشيطانية؟ ينظر إلى من تجري على يديه، إن جرت على يدي عبد صالح مستقيم فهي كرامة، وإن جرت على شقي فاسد مفسد فهي خارق شيطاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل عدم أكل الأرض لجسد الميت هل يعد من الكرامات؟ شيخ الإسلام له كتاب اسمه قاعدة في الكرامات والمعجزات، راجعوا تعرفوا هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة، وهي أن ما كان معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة للولي؟ الخارق للعادة، أنا قلت لكم هذا، الخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة، وإن جرى على يد عبد صالح فهو كرامة، وإن جرى على عبد عاص فهي خارق شيطاني، وليست معجزة ولا كرامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل السحر ينفك بعد موت الساحر؟ الله أعلم، هذا شيء لا أعرفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا السائل يقول: هل صحيح أن السحرة يتركون الإسلام، بمعنى أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يؤدون الشعائر؟ ما أدري عن هذا، قد يكون أنهم يتركون شعائر الإسلام ويضيفونها إلى السحر فيكون بلاء إلى بلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تحرم متابعة نشرات الأحوال الجوية، وهل معرفة الطقس من النجوم من جنس السحر المنهي عنه والتنجيم؟ هذا من الحساب المباح، معرفة أحوال الطقس هذا من الحساب المباح، والله جعل الشمس والقمر والنجوم للحساب، اهتدى بها في أمور الحساب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الفلكيين يدعي أن حركة المد والجزر في البحر لها علاقة بالقمر والنجوم، فهل هذا من التنجيم ونسبة؟ لا، هذا يقولون آخر الشهر وأول الشهر، البحر يمد، له وقت يمد له وقت يجزر، هذا مما أجراه الله في هذا الكون. نعم. ولا علاقة له بالقمر ولا علاقة له بالنجوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه، يقول: ما يقال بأن الثقة تكون بالنفس وأن الإنسان لا بد أن يكون واثقا بنفسه، هل يكون داخلا في هذه المسألة؟ إيه نعم، ثقة مطلقة، ثقة مطلقة يدخل في هذه المسألة. أما أن يكون يعني ما عنده شكوك وأوهام، بل إنه يعني يسير على الثقة بالله وعلى حسن الظن بالله، طيب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الثقة ما هي بالنفس، الثقة بالله سبحانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبع من الموبقات وذكر الشرك، هل يدخل الشرك الأصغر في هذا الأمر؟ يدخل بقدره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما الفرق بين الإذن القدري والإذن الشرعي؟ الفرق واضح، أن الإذن القدري لا بد من وقوعه، وأما الإذن الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا أيضا الإذن القدري قد يحبه الله ويرضاه وقد لا يحبه ولا يرضاه، وأما الإذن الشرعي فلا يكون إلا إذا رضيه الله سبحانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أو المسلمة أن تتزوج من ساحر أو يتزوج المسلم من ساحرة؟ صلى الله العافية، لا يتزوج من ساحر ولا تتزوج هي من المسلمة من ساحر، بل السحرة يقاطعون ويبتعد عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في بلادنا يتشاءمون من بعض الأشياء كيوم الأربعاء مثلا، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ الحكم واجب عليكم أنكم ترشدونهم وتبينون لهم، تدعونهم إلى الله عز وجل، تعلمونهم، هذا واجب عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، وذكر الزوجة والدابة والبيت، يقول ما المقصود بهذا الحديث؟ مقصود أن الله يخلق بعض الذوات شريرة، يجعلها شريرة مخلوقة كذا، ابتعد عنها، إذا جربتها ابتعد عنها، الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، يخلق الخير ويخلق الشر، يخلق الذوات الطيبة ويخلق الذوات غير الطيبة، حكمة منه سبحانه، ابتلاء وامتحان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من يدعي السحر وهو كاذب دجال لا يعلم منه شيئا وإنما يقول ذلك لينهب مال الناس، هل يعتبر كافر بهذا الادعاء؟ هذا كذاب، وإذا اعتقد جواز السحر واستخدمه فإنه يكون كافرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم ذهاب المسلم إلى أماكن السحرة لكي لا نتركهم يسحرون الناس، فنذهب إليهم ونقرأ آية الكرسي أمام الملأ حتى يبطل سحرهم؟ لا تذهبوا إليهم ولا تقرأوا عليهم، أبعدوا عنهم. نعم. استعيذوا بالله من شرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم النظر إلى القنوات الفضائية التي تبث برامج تتعلق بالسحر والسحر؟ لا، لا يجوز هذا، ولا يجوز تدخل بيتك هذه الأشياء، لأن تؤثر على أهلك، على أولادك، على، لا يجوز تدخل بيتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول مقولة البلاء موكل بالمنطق، هل هي حديث أم هي قاعدة وما معناها؟ لا، تجربة، يقول احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، احفظ لسانك عن الألفاظ السيئة وعن الألفاظ المكروهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول سجود التحية، يقول هل يجوز ما يفعله بعض الناس من الانحناء للكبار والرؤساء وغير ذلك؟ لا، هذا نسخ. كان سجود التحية كان جائزا في قبل الإسلام في الأمم السابقة، مثل سجود إخوة يوسف وأبويه له، رفع أبويه على العرش قروا له سجدا، هذا سجود تحية، مثل سجود الملائكة لآدم، هذا سجود تحية ما هو سجود عبادة. الآن نسخ هذا، لا يجوز الانحناء ولا يجوز السجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أمي مريضة في عينها، فنصحها أحد الأطباء أن تشرب نباتا مخلوطا بالكحول، وقال إن لم تشرب ذلك فسيجرى لها عملية جراحية. سؤاله هل يجوز لها أن تشرب هذا الأمر وهو مخلوط بكحول؟ الكحول سحر ولا يجوز التداوي بالسحر، وهناك أدوية، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، تراجع أهل المعرفة والبصيرة مع الدعاء ويشفيها الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من خارج هذه البلاد، يقول في بلادنا لا يعاقب السحرة من قبل ولاة الأمور، فكيف نستطيع أن نستخلص حقوقنا من هؤلاء؟ ابتعدوا عنهم، لا تعاملوا معهم، أنتم تعرفون أنهم سحرة، ابتعدوا عنهم، اهجروهم، قاطعوهم، حذروا منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل من ثبت عليه أنه ساحر يجب هجره والتحذير منه والتشهير باسمه؟ ابتعد عنه واتركه، تسلم من شره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول لكن إذا تثبت من أنه بلغ ولي الأمر، بلغ ولاة الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كيف يستطيع المسلم أن يفرق بين المرض النفسي وبين المس الشيطاني والسحر ونحو ذلك؟ يسأل أهل المعرفة، يسأل الأطباء النفسانيين والأطباء البدنيين ويفرقون له بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل تجوز الاستعانة بالجن المسلمين للقضاء على الجن الكفرة وإخراجه من جسد الميت؟ لا، ما يجوز الاستعانة بالميت ولا بالغائب ولو كان حيا، لا يجوز الاستعانة بالغائب ولا يجوز، والجن غائبون عنا كيف نستعين به؟ أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، توكل على الله واسأل الله واستعذ بالله وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول تكثر في بلادنا عبادة القبور والتعلق بها، وبعض الدعاة هناك لا يهتم بالنهي عن مثل هذا، فما نصيحتكم لنا ولهم في هذا الأمر؟ أن تبينوا لهم وتعلموهم، ترشدوهم، يهدي الله من يشاء ويكون لكم الأجر، أما السكوت تركهم هذا يسألكم الله عنه يوم القيامة. الله جل وعلا يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لطلب العلم، فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذه وظيفتكم، نشر العلم ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول في بلادنا السنغال لما توفي شيخ التيجانيين الصوفية، يقول في بلادنا السنغال لما توفي شيخ التيجانيين الصوفية ادعوا أن الشمس والقمر والسماء والأرض قد بكت وتأثرت لموته، وقد حصلت تغيرات جوية، فهل هذا استدراج من الشيطان لمثل هؤلاء؟ هذا تدجيل وكذب ولا يجوز هذا. هذا تدجيل وكذب ولا يجوز. والسماء ما بكت لموت أحد يعني بكاء ظاهرا. قال جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم السماء والأرض ما يبتبكي على أحد بكاء ظاهرا يعرف. قد تبكي لا ولا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. تبكي على الصالحين وعلى العلماء الطيبين بكاء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل المنجم حكمه كحكم الساحر؟ هو الساحر مشتق من التنجيم، السحر بعضه مشتق من التنجيم، فرع من التنجيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك امرأة في بلادنا عندما تأتي إليها امرأة حامل فإنها تنظر إلى رأس الطفل المصاحب لها ثم تقول إنما في بطنك هو ذكر أو أنثى، فهل هذه تعد مشعوذة؟ هذه نعم، هذا تدجيل وكذب. ويعلم ما في الأرحام، هذا لا يعلمه إلا الله، ما يعلم ما في الأرحام إلا الله بدون واسطة وبدون، أما أنه يكتشف بالأشعة هذا كشفته الأشعة، لكن الكلام إن ما حد يعلم ما في الأرحام بدون الكواشف المعروفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول امرأة وضعت خمارها على رأسها لتصلي لكن نزل الخمار على جبهتها، فهل يؤثر على صحة الصلاة وعلى السجود؟ لا ما يؤثر، ما يؤثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يشرع تكرار آية الكرسي أكثر من مرة في أذكار الصباح والمساء؟ طيب لا بس هذا خير، إذا كررتها فهو زيادة خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إمام مسجد كبر لصلاة الظهر وقد نوى صلاة العصر وكبر المأمومون خلفه ثم إنه تذكر مباشرة بعد تكبيره أن الوقت هو الظهر فأعاد تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة المأمومين والمأمومون مستمرون على صلاتهم. سؤاله هل يلحق الإمام شيء وهل صلاة المأمومين صحيحة؟ لأن الواجب عليه أنه ينصرف، اللي ينصرف ويكبر يعيد التكبير على أنه للظهر يصحح الخطأ اللي حصل منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول وإن تقل بنية من فرض إلى فرض بطل، يعني بطلت الصلاة اللي هو فيها وبطل الذي نواه وانتقل إليه. نعم. فهذا يخرج من الصلاة ويكبر من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها أن تركب ما يسمى بالرموش الاصطناعية؟ صلى الله العافية، هذا الوصل المحرم، هذه الواصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لا يجوز وصل الرموش ولا وصل شعر الرأس ولا وصل الأظفار، الأظفار يصلنهن بعضهم، لا يجوز هذا، حرام، هذا تزوير وغش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إذا كان المسجد حوله قبور وليست داخله، يقول ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كانت القبور متصلة بالمسجد فإنه لا تصح الصلاة في هذا المسجد، أما إن كانت القبور مفصولة عن المسجد بطريق أو بفضاء بينها وبين المسجد فإنها لا تضر المسجد. نعم. الله تعالى أعلم.